خزائن الرحمن تقدم فتاة والحاج. يقول السائل: لو طفت ببيت الله الحرام لكني لم أصلي ركعتين فما علي، خاصة وقد خرجت من المسجد؟ إذا طفت سبعة أشواط عليك أن تصلي ركعتين. ما صليت ركعتين وخرجت من المسجد؟ قلنا ورد عن عمر أنك لو تصليها في أي مكان من مكة يجزاك. أقول إذا خرجت قد نسيت أن تصلي ركعتين، تذكرت في المكان المسجد الذي أنت فيه، ارجع إلى المسجد الحرام ولا تتكلف. الوقت الذي سترجع فيه إلى المسجد الحرام تذهب فتصلي الركعتين. الأكمل تصليهما خلف المقام، لأنها لا تسقط وليس لها توقيت، فتصليها خلف المقام. هناك زحام أول ما تدخل المسجد، أنت لتدخل المسجد عشان تجلس تصلي ركعتين، صل على الركعتين التابعتين للطواف للسبعة أشواط وتكون أجزأتك في صلاتك.